والسعيد من التعظى بغيره. يا سيدي التعظ بنفسك، ها يا سيدي التعظ بنفسنا. الناس ماذا بيها تتعظ بالغير؟ دوك ولا تصرع لك ومازال تصرع لك، وزيدو كان تعاود زيد تصرع لك، واش بيك؟ كما قال ربي فاعتبروا يا ولي يا ولي الابصار. المهم باختصار شديد، ولهذا قال كلمه رائعه في تعريف الفتنه سامحوني، وهي قوله لما وقعت هذا الاثر، ذكره ابن ابي شيبه في مصنفه، وابو نعيم في حليه الاولياء، وابن المبارك في كتابه الزهد، وهناد بن السري كذلك في كتابه الزهد. المهم معروف، قال لهم شوفوا مليح تاملوا معي، هذه اللي كان اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، واوصى بها الله كذلك عباده. قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، وكل نبي ياتي قومه يوصيهم بتقوى الله، فاتقوا الله واطيعوه الا تتقون، الى غير ذلك. فاذا هذا العالم قال يعني يوصي الناس خلوا التقوى في النفوس حتى يصرى لك مكروه تصبر، ما طاولكش دار ما تحرق، تروحش تحرق ما ادري العجلات هذيك المطاطيه وتقطع الطرقات، والله هذا مو من عمل المتقين، هذا من عمل المفسدين اللي حابين يبيعوا الاخره بالدنيا. ربي يختبرك بالله عليك يا حبيبي، لو يقولوا لك هذه دار الدنيا ودار الاخره، اختر واحده منهم، وش اللي تختار؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حتى الدنيا هذه ما تنساش النصيب يا حبيبي، النصيب تاع الصلاح والتقى والخير الاخره، ماشي معنى كيما يفهموا بعض العوام الدنيا هذه نستثنيها خالصة، لا غلط. المهم باختصار يا إخواني، قالوا إذا وقعت الفتنة باش نقضيوا على الفتن، مش بالعواطف تزيدها تأجيجا، مش بالحماس تزيدها اتساعا، مش بكذا، لا بتقوى الله. شتو تقوى الله تنفع في كل حال. ولهذا لما قال المصطفى اللي وصاهم هنا قال أوصيكم بتقوى الله، في حديث ابن عباس بل في حديث معاذ قالوا اتق الله وين؟ حيثما كنت. حب يقول لما تكون زعفان اتق الله، لما تكون مبتلى اتق الله، لما تلم بك وتحيط بك أو تنزل عليك أو تصيبك مصيبة اتق الله، رد بالك تقول كلام تندم عليه، رد بالك تتصرف تندم عليه، لا والله اتق الله وربك يبتليك. واللي يتقي الله حقا وصدقا رأي ثمرة التقوى كثيرة، رأي آثار التقوى وثمارها طيبة حلوة متعددة ومتعدية. ومن يتقي الله، يعجبني كلام عالم من بين هؤلاء الشيخ الألباني، كثير ما كان يسأله سائل عن شيء يقول يا شيخ كذا وكذا، يقول له حرام يا ولد، قالوا ولكن يا شيخ ظروفي وأحوالي ومعيشتي وكذا وكذا. الرجل يريد أن يستعطفه، أو الرجل يريد منه أن يغير فتواه ولا شيء. والعالم عالم، هو الذي يعلم وهو المتكلم، ليش هذاك يولي متكلم بلسان الحال والآخر بلسان المقال ويأيده ويأثر فيه؟ لا غلط، أنت تعلم له حاجة لما يعرفهاش. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال له يا فلان شوفوا سكتوا، والحمد لله كسكت، لو كان داخل يزيد يتكلم، خاش كيما داخل يزيد يقول بالآية يقول بالصح ويروح الصح، الصح هذاك يروح الصح، لا علينا. قال له اتق الله، قال ومن يتق الله يجعل، شوفوا ربي اللي قال، شوفوا فضل التقوى، باش تعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أصحابه. وش عليه سامحوني، لعله على بالي ما يكفيش الوقت نكمل كلش، نجعلوها نصفين، نصف اليوم ونصف ان شاء الله. نعم اقول يعني على قديش المغرب؟ غير السادسة غير 20، ليش كيف؟ لأن عندي طريق للعاصمة حبيبي. وإن شاء الله نزيد ربع ساعة، وإن شاء الله المرة الجاية نزيد هكذا، نزيد ونكملوها. وش سامحوني وش علي؟ نجعلوها على شطرين إن شاء الله. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.